بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زال قراءتنا موصولة حول تعليقات الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله على الطحاوية للطحاوي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه من دون تعليقات الشيخ صالح على الشيخ على العقيدة الحرامية الشيخ صالح الحرامي رحمه الله تعالى. فإن لديه كان صالح في الإسلام دون الحرامي. قال: إذا تبين لك ذلك فأنت الصحيح ووصول الجمهور هو أن تم تفرقا بين النبي ورسوله، فما تعريف النبي وما تعريف الرسول في الشرع؟ قلنا: إذا النبي يقع عليه الإنسان ولكن لا يسمى رسولا عند الإطلاق، والرسول يقع عليه الإنسان هو الذي يسمى رسولا عند الإطلاق. يعني أن كل من النبي والرسول يقع عليه الإرسال، هذا مرسل وهذا مرسل. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك وما أرسلنا من رسول ولا نبي، يعني ولا أرسلنا من نبي. فكل من النبي والرسول مرسل عند الإطلاق، لا يطلق، لا يقال أرسل على النبي، لكن يقال أرسل على الرسول. نعم. والله عز وجل تبع المتحكم المنزلين، فإذا قلنا الرسول فلا يرسله للإطلاق على المبلغ بالوحي المبين عليه السلام. الله عز وجل أرسل الريح وأرسل القمر وأرسل الأشياء من العذاب، والأمر عند الإطلاق أن يقال هذه مجرد أو هذه مجرد الله أو هذه أشياء الرسول بالإطلاق من قبل وإرادة هذه. يعني معنى هذه أرسلها الله لكن لا تسمى رسولا عند الإطلاق. الله يرسل الريح سبحانه وتعالى ويرسل سبحانه وتعالى المطر، لكن لا يسمى المطر رسولا عند الإطلاق، ولا يسمى الريح رسولا عند الإطلاق، كذلك لا يسمى النبي رسولا عند الإطلاق. وإن كان النبي مرسلا، وإن كان النبي مرسلا، لكن عند الإطلاق الذي يجعل له هذا هو الرسول، هو الرسول. ولهذا نقول: قد يقال عن تأثير أشياء كما جاء في القرآن، قد يقال عنها إنها مرسلة، والمرسلة لا تعرف. ولكن إذا أطلق لفظ الرسول فلا ينطلق إلا من أرسل من الملائكة، وإنما ينطلق إلى من أرسل من البشر. وهذا يفعل أن الفرق قريب ما بين النبي وما بين الرسول، وأن النبي يسأله خاصة وأن الرسول يسأله خاصة. نعم. ان النبي ارساله خاص، انما الرسول ارساله مطلق. نعم. لان نقول: دلت ايات سوره المهدي وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي على ان كل من النبي والرسول يقع عليه الانسان. ثم الخلق بينهما بجاه التعليم. الجواب: ان العلماء اختلفوا على اقوال كثيره في تعليم هذا وهذا، ولكن الانتظار في ذلك مطلوب. هو ان تعريف النبي وهي مساله اجتهاديه، النبي هو من توحده ومن اوحى الله اليه بشرع لنفسه او امره بالتبليغ الى قوم موافقين، يعني موافقين له من قبلهم. يعني يصير زي الدعاء الى قوم موافقين، ليسوا مخالفين ولا معاندين ولا كافرين، لقوم موافقين لهم، يعني مثل الدعاة والعلماء إذا كانوا في أقوى بهم. هناك من يعارض، هناك من يخالف، لكن الداعي في قوم مثلا مسلمين، نعم، يبقى أوحي إليه شرعه لنفسه أو أمر بتبليغه للناس، لكن الناس الذين أمر بتبليغهم موافقون له، فيكون رسالا خاص. أما الرسول فإنه يرسل ويوحى إليه بشرع، يؤمر بتبليغه إلى الناس، ليس في خاصة نفسه. إلى الناس. وهذا أمر يختلف عن أمر الرسول عن أمر النبي، إذ يقول إلى قوم مخالفين قوم كفار قد انتشر الكفر بينهم ولم يعرف إيمان ولا إسلام ولا كذا ولا كذا، فجاء الرسول بشريعة جديدة. ولهذا فإنه يصبر على التحدي وعلى الأذى وربما على القتل، ويؤيد من الله سبحانه وتعالى بالمعجزات والبراهين والأدلة الصفيعة على صحة رسالته. نعم. ورسول الله أوحى الله إليه بشكل عمر التجريجين إلى قوم المخالفين. نعم. يبقى من هذا التعليم في عندنا نقطتين. النقطة الأولى أن النبي أوحي إليه بشرع لنفسه، دي مش موجودة في الرسول. الرسول ما يوحي إليه بشرع في نفسه إلى قوم. اثنين، أن النبي إنما أمر بالتبليغ لقوم موافقين، إنما رسول إلى قوم مخالفين. وأمر من أهل التحريف للنبي والرسول أجرى الله فأنا خالف لإيتاء الكتاب بوصف النبوات والرسالة. يعني ما نص على إيتاء الكتاب لا في تعريف النبي ولا في تعريف الرسول. ليه؟ وقد يعطى النبي كتابا وقد يعطى الرسول كتابا، وقد يكون الرسول ليس له كتاب ونزل له صحف إبراهيم ونوح كان رسولا ومع ذلك أتاه الله صحفا. بل يقال كما ذكرت لك في تحريفي إن النظام على النبي موحى إليه ورسول موحى إليه، النبي يوحى إليه بسبع شرع أو بأصل للقضية، شرع يشتمل أشياء كثيرة، كذلك الرسول يوحى إليه بشرع. النبي يوحى إليه لإبلاغه لأقوال المخالفين أو ليعمل به بالفرس أو لنفسه كما جاء في الحديث، ويأتي النبي وليس معه أحد. الرسول يبعث لأقوال المخالفين نفسه. ولهذا جاء في الحديث أن العلماء ورسول الأنبياء ولكن يجعلهم ورثة الرسل. هذا معنى دقيق. العلماء ورثت الأنبياء ولم يجعلهم ورثة الإيه؟ الرسل، لأن طبيعة العالم كطبيعة النعم. نعم. لا، المقصود يوحى شرعا في نفسه مش هو لا يدعو إليه غيره، لكنه لم يؤمر بالتبليغ أمر إيجاب، وإنما يكون كما هو للرسول ويصبر على هذا ويتحمل، وإنما يكون حاله كحال الدعاء. انت الان مامور بالتبليغ لكن من غير وحي اليك في هذا ولا تكليف من الله لك. هل الله كلفك الان بان مثلا تبلغ يعني بلاغه ايجاب وكذا؟ فكذلك النبي يعمل به في نفسه ويدعو غيره، لكن ليس البلاغ الذي يكون عند النبي كالبلاغ الذي يكون عند الرسول. بلاغ الذي يكون عند الرسول بلاغ عام، بلاغ مؤيد فيه بالبراهين والحجج، بلاغ مأمور فيه أن يبلغ باللسان ويبلغ بالسيف والجهاد كذلك. لكن النبي لا. ورأيت النبي وليس معه أحد معناه أنه لم يستجب له أحد، وأيضا لا ينافي أن النبي يوحى إليه بشرع في نفسه، لأن إلى نفسه هذا تكليف خاص لكن لا يمنع أن يدعو غيره. نعم. وإنما قال وإن العلماء ورسول الأنبياء، ذلك أن العالم في الطبيعة يكون مقام النبي في إيضاح الشريعة نفي معه، فيكون أيضا في إيضاح الشريعة، في إيضاح الشريعة يكون ثم شبه ما بين العالم والنبي. نعم، في الإيضاح، في إيضاح الشريعة هناك تشابه بين العالم وبين النبي. نعم. ولكن الذين يوحى إليهم أن يكونوا أحكامهم مراده لأنها بأمر الله عز وجل. تمام. نعم. والعالية لوصف الشريعة ولا عرض للتفسير غلط. شوف هذا الفرق، يعني العالم والنبي وظيفة النبي أن يوضح لناس الشريعة، وظيفة العالم أن يوضح لناس الشريعة، بيد أن النبي مصيب لأن احترامه وحي، وأما العالم فعرضه أن يصيب وأن يخطئ. نعم. العرب الذين كانوا يبحثوا أن الرسول قد يكون متابعا لشريعة من قبله، كما أن النبي يكون متابعا لشريعة من قبله، فإذا الفرق ما بين النبي والرسول باتباع شريعة من قبله أن النبي يكون متابعا لشريعة من قبله، والرسول يكون متابعا فيتبع سنته جاء قوله بما وعد بما وعد به ابراهيم عليه السلام ويعقوب. قد يكون يبعث بشريعات حديثة، وهذا كلام لا دليل في الرسول، لأن النظر طريقة من أهل العلم جعلت كل مختار من هذه الأجزاء فرقا ما بين النبي والرسول. فإذا كما ذكرت لكم الكتاب قد يعطاه النبي وقد يعطاه الرسول، بعثه لقوم متوسطين أو مبالغين، هذا أظهر فرق ما بين النبي والرسول. الرسول قد يبعث بشريعات من قبله بالتفريد بدينته التي جاء بها الرسول لمن قبله، لكن يرسل إلى قوم مخالفين، فإذا كانوا مخالفين فلا بد أن يكون منهم من يصدقه ويكون منهم من يكذبه، لأنه ما من رسول إلا وقد كذب كما جاء في ذلك الآيات الكثيرة. المسألة الثانية نبوة الأنبياء هل هو زمن أو موكلة؟ الصواب أن نبوة الأنبياء من أسباب الرسل مما جعله الله عز وجل على نفسه، كما قال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، واستغنى الناس في ذلك، وقال الطائفة إسلام الرسل من يعني ممكن يعني جائز. هل إرسال الرسل واجب ولا ممكن؟ يعني واجب أن يرسل، أن ترسل الرسل، أن يرسل أصحاب الرسل. طبعا من هو واجب ليس هذا الواجب منا نحن على الله، فلا يجب على الله سبحانه وتعالى شيء من قبلنا، وإنما واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه، وقال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسل. قد أوجب الله على نفسه لقطع المعذرة إرسال أن يرسل الرسل، لكن هل هذا الوجوب منا نحن؟ لا. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا الحق مننا نحن على الله؟ لا. فلا يجب على الله سبحانه وتعالى شيء منا، إنما واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه بمقتضى الحكمة، فحكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن يقطع المعذرة عن الايه الخط، وهذا القطع المعذرة يكون بإرسال الرسل. طيب ده واجب، إرسال الرسل إذا يصبح واجبا لازم يرسل الرسل ولا ممكن؟ يعني جائز، يعني جائز ألا يكون هناك رسول؟ نعم. فالجواب الرسل والنبوة الأنبياء لا يقال بها جائزة زائدة ولا واجبة، بل هي تابعة للقصاص، وكما ذكرنا أن قول أهل السنة في ذلك إن إرسال الرسل جعله الله عز وجل حجة على ذلك كما في الآية، ولا يقال القول بوجوبها ولا بإمكانها أو جوازها أو نقص ذلك، بل يتبع في ذلك النقص الغالب، لأن أفعال الله عز وجل والإجابة عليه والتحذير إنما يكون بإذنه عن ذلك. نعم. المسألة الثالثة نبوة، أولا هل قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث لا ورأيت النبي والإسماء حضرات النبي والرجل والرجال ورأيت النبي وكذا، هل هذا النبي الذي ليس برسول؟ لأن الرسول يطلق كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، فهل هذا يطلق على النبي هنا الوارد في الحديث هذا هو النبي الرسول ولا النبي الذي ليس الرسول؟ ما في إضافة، يعني ما في إضافة، واخد بالك؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، حتى لو على فرض من النبي ليس معه رسول، زي الداعية، ممكن الداعية يجي وليس في ميزان، ليس معه أحد، يعني ممن استجاب بسبب دعوته مثلا. قد يكون الإنسان في هذه البلد مثلا يدعو، لكن ما استجاب له أحد، لكن استجاب بعضهم لبعض، لكن أنا ما استجاب لأحد، لكن استجاب لك، استجاب لغيرك، استجاب لكذا. لكن الذي يظهر أنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم، ورأية النبي يسمع أحد، ورأية النبي مع الرجل والرجال وكذا، أن هذا النبي الرسول، لأنه قال ثم رفع علي إيه ثوابه، فقلت هؤلاء أمتي، فقال هذا موسى وإيه وقوم، ثم رفع علي ثواب أعظم، فقيل لي هذه أمتك وما أعتقد من هذا يدخل الجنة وغير الإسلام ولا أحد. فقد رد النبي هنا النبي الرسول، النبي الرسول. نعم. هو الشيخ عايز يقول إنه النبي أرسله أرسال خاص، والرسول أرسله أرسال عام. الرسول يرسل إرسالا عاما إلى الناس، ويكون هذا الإرسال يتبعه بيان، يعني يتبعه حجج وبراهين تساق لإثبات رسالته، زي موسى عليه السلام ما معه مثلا من الآيات ما استجاب له قومه بذلك، إبراهيم عليه السلام معه من الآيات، محمد صلى الله عليه وسلم معه من الآيات، كذا معه من الآيات إلى غير ذلك. وقد لا يستجيب له أحد بالحجة والبيان وكذا، فيؤمر بالجهاد، يؤمر بالقتال حتى يدخل الناس في دين الله سبحانه وتعالى، أو يفصل الله عز وجل بينه وبينه. كذلك الرسول يكون إذا انقطع أثار النبي السابق، فلم يعد هناك شيء من شرعته، فيحتاج الناس إلى إرسال الرسول، فيرسل الله عز وجل رسوله. إنما النبي، ولهذا كان الأنبياء في وقت واحد، ممكن النبي 2 و3 و10، فعززنا بثالث في الوقت الواحد، لأن الأنبياء في بني إسرائيل كانوا كتب زي العلماء عندنا، فعلماؤنا في هذه الأمة يقومون مقام الأنبياء في بني إسرائيل كتب. الأنبياء قد يكونوا في الوقت الواحد، في العصر الواحد، في البلد الواحد كتب، لكن كيف كان نبيا بواحد؟ فغاية ما عند النبي هذا الوحي الذي أرسل به إليه به، فكانت أحكمه صوابا ولو من التعذير والتوقير ما ليس بالعهد، لكن ليست طبيعة إرساله كطبيعة إرسال الرسول الذي تنقطع المعذرة، الذي تنقطع شريعة من قبله في عصره، فيحتاج إلى تجديدين، فيوحى بشرع من قبله أو يأتي بشرعات جديدة ويجاهد ليفصل الله سبحانه وتعالى بينه وبين القول. لكن النبي ليس إرساله كإرسال الرسول، فلا بد منه. فهذا يدل على أنه في فرق بين الرسول وبين النبي في طبيعة الإرسال، في طبيعة البلاء، في طبيعة التأييد. في طبيعة الإرسال أن النبي قد يرسل إليه بشرعات في نفسه ليعمل به في نفسه أو يدعو الناس إليه، إنما الرسول في الحالة ما يعمل في نفسه، إنما يبلغها للناس على وجه لازم. طيب، كذلك في القوم الذين يرسل إليهم الرسول أو النبي، كذلك في التأييد، فالرسول يؤيد تأييدا خاصا من الآيات والبراهين غير النبي. قد يكون عنده آيات لكن لا تصل إلى هذه الدرجة. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا انشق له القمر، موسى عليه السلام انشق له البحر، فيبقى ذا إرساله إلى قوم مخالفين، ذا إرساله إلى قوم موافقين. ولكن في من العلماء من جعل الفارق إن هذا أرسل إليه بشريعة من قبله، وهذا أرسل إليه بشريعة خاصة. في من يجعل فارق الكتاب، في من يجعل الفارق بين النبي وبين الرسول غير هذا، مفترضات عديدة. لكن هذا اختيار الشيخ رحمه الله تعالى، الاختيار اللي هو عايز يقول إن هذا هو الفارق الجوهري اللي ورد به النصوص، لكن من أهل العلم، من أهل العلم من قال لا فرق بين النبي والرسول، أصلا ما فيش فرق بين النبي والرسول، فالنبي والرسول والرسول هو النبي، هذا قول عند أهل العلم، ما في فرق بين النبي والرسول، إذ الجميع يوحى إليه ويؤمر بالتبليغ. نعم. يعني هنا الشيخ الألباني يقول إيه رحمه الله تعالى في التعليق على هذا، يقول اعلم أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، وقد ذكر فروقا بين الرسول والنبي تراها في تفسير العلوسي وغيرها، ولعل الأقرب أن الرسول صلى الله عليه وسلم من بعث بشرع جديد، والنبي من بعث لتقرير شرع من قبله، وهو بالطبع شيخ الألباني يقول رحمه الله تعالى وهو بالطبع مأمور بتبليغ، هو بالطبع مأمور بتبليغ، عشان ما تقولش مثلا بشرع من قبله وبس بقى ايه اللي فرق عن الداعي، يقول وهو بالطبع مأمور بتبليغه، اذ من المعلوم ان العلماء مأمورون بذلك فهم بذلك اولى كما يقصد، اذا كان العالم مأمور ان يبلغ يعني العلم الذي تعلمه يبقى النبي من باب ايه، من باب اول. مثل كم؟ طيب قال ايه الشيخ؟ نعم قال والنبي من اوحي اليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ، المقصود يعني ولم يؤمر بتبليغه امر الرسول، نعم، لكن هو يبلغ، والرسول من اوحي اليه بشرع، يبقى الشيخ عرف بين النبي أوحي إليه والرسول أوحي إليه، لكن الرسول أمر بالتبليغ، قال وهذا أشهر ما قيل الفرق بين النبي والرسول، ومعنى أمر بتبليغه أي أمر بإلزام الناس وأن نقاتلهم على ما جاء به، ده الرسول، الرسول كما قلنا في طبيعة التبليغ إيه؟ أن يبلغ بالحجة والبيان، إن استجابوا وإلا فإنه يقاتلهم، لكن النبي لا، النبي لا، وبهذا تشهر فروقا بين هذه التعاريف، ولو طلعت على كلام العلماء كما قلنا يعني يتسع إليك الأمر، حتى إنه من أهل العلم من لا يرى فرقا بين الرسول ولا النبي، لكن حاصل الأمر أن هناك فرق، لكن هذا الفرق اختلفت فيه عبارات العلماء، وأصح ما قد يقال أنه من جهة الإرسال، فكل المرسل من جهة أنه قد يوصل بشريعة جديدة أو شريعة من قبله، فهذا في الرسول من جهة القوم الذين يبلغهم طبيعة البلاغ، فالنبي مأمور بالتبليغ كأمر عام، أما الرسول مأمور بالتبليغ على وجه خاص، فإن استجاب قومه له وإلا فإنه يقاتلهم على إيه؟ على ذلك، من جهة التأييد فالرسول قد يؤيد بالمعجزات يعني القوية والأدلة والبراهين القوية التي تثبت يعني صحة رسالته، بخلاف النبي قد يكون الآيات تظهر عنده من باب كرامات الأولياء كما يحصل من كرامات في كرامات الأولياء، فهذا هذه طبيعة وهذه طبيعة، ومما يدل على الفرق بينهما ما جاء في الفرق بين عدد الأنبياء وعدد المرسلين، فلو لم يكن هناك فرق لما اختلف العددان، كذلك قول الناس يوم القيامة في عرصات يوم القيامة لنوح عليه السلام أنت أول رسول أرسله الله إليه إلى أهل الأرض، يعني وفرق بينه وبين نوح عليه السلام بين آدم عليه السلام، فهذا كله يدل على الفروق، لكن الفروق هذه محل أخذ ومحل اجتهاد بين العلماء، ولهذا الشيخ فرح نفسه قبل ما يعرف هذا قال والمسألة إيه؟ اجتهادية، نعم. ونقول إن طريق الإقبال لمواجهة الأنبياء وإرسال الرسل للناس فيه بدائل. المذهب الأول أن الرسل والأنبياء لديهم مستعدات تنسيجات مراجعة في أسبوع الثلاث والصفات الثلاث وهي السمع والبصر والفم. لأنهم يقول عندهم قوة في البشرين فيسمع الكلام كلام الملك الأعلى. فعندهم قوة في البشرين يقول عندهم تخيلات أو يتصور منه هو خير مرحيم. فعندهم ظن خيرا قويل يبصر ما لا يبصره غيره. وهذه طريقة مطابقة وهي طريقة المناجم الكبيرة يعرفون الظلمات الكاذبة في السجادات التجريبية لا تجريها لأنها وحي وإكرام واستقام من الله جل وعلا. يعني النبي أو الرسول يكون عنده استعدادات تؤهله لهذا، استعدادات نفسية وقوة معينة تكون فيه تتعلق بالسمع والبصر والإيه والقلب، فهو أقوى من غيره في هذا. وينكرون مسألة أنه قد يكون بوحي، وطبعا هذا كلام الفلاسفة يعني ما قد بأحد من إيه فرق الأمة. نعم. يعني هي مكتسب وليست به من الله سبحانه وتعالى عطاء واقتساد. نعم. الأمر الثاني قوله يقول إن الجواب بالثلاثة طريق بالذاتان والدليل عليها هم الرجال، وأن قوله المعتزلة والأشاعرة والطوائف من المجرمين ورجعهم في مخزن وجماعة وجعلوا فرقا بين النبي وغيره وأن النبي يزرع على يديه طوائف وسعادات. فمنهم من استلزم وهم المعتزلة والمخزن لأنه أدام الفرق هو قرار على الجنة وهي المعجزات إلى الآن يسكن قراره لغير نبي. فأنقر الصح فأنقر السفراء والكهان فأنقر قرارات الأولياء فأنقر ما يدرى من الخوارج، لأن أصبح عندهم الطريق لإثبات النبوة هو الإيه؟ الخوارج. فما تحصل به الخوارج إلا لنبي. طيب ما جرى مثلا الصحابة وليس بأنبياء، الذي يمشي على الماء والذي يقول يا سارية الجبل والذي تضيء عصاه بين يديه، كل هذا كيف نفسره؟ ينكرون هذا. نعم. لأجل أن لا ينفذ هذا الجهاز فتعرض ذلك مجرد تخيل لكل أحوال تخيل، مجرد تخيل يعني يهيئ له. يعني حينما خاضوا البحر ومشوا عليه هذا تخيل. طب تخيل ما غرقوش ليه؟ طيب ما هو تخيل، التخيل يهيئ اليك مش حقيقه، فكيف يمشون على الماء؟ تخيل. نعم. وفعلوا ذلك حضورا تخيل في كل احوالهم. واما الاشاعره ففعلوا الاسباب المختلفه وجاءت تصديقها في الاوضاع لقضاء الله عند كرامات الاولياء. المذهب الأول بما تثبت الرسالة تثبت بقوة نفسية في كل إنسان عند الإنسان واستعدادات بدنية، وده مذهب المين فلسفة. المذهب الثاني طريق النبوة هو الخوارق الذي تخالف العادة، وهذا مذهب المعتزلة بعون بن حزم رحمه الله تعالى، وأنكروا الخوارق التي تكون لغير الأنبياء. نعم. لا ما يتقاضى، لا يقرر مذهب أهل السنة في هذا، ويقال أخطأ في هذا. هل يرد ذلك عليه لأنه يعني طبعا هي هذه مسألة في الاعتقاد طبعا، وقال خالف الاعتقاد، لأن السحر لو حقيقة القرآن أثبت هذا. فيتعذبون ان هما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ولم يكن هذا في زمن مضى وانقطع، بل لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان التولة والعطف، قال ان التولة وليه ان رخي والتولة والتمائم الشرك. صرف العصر، صرف العصر، واحد يكره زوجته جدا مع انها مطيعه له، واحد يجري وراء امراه مع انها فاجره زوجته وفجره وطلقها، وثاني يوم يروح يخبط عليه. مش قادر يستغنى عنها وهي على انها لا تصلح زوجها. الصرف والعطف. نعم. الألم الثالث وغدى بأهل المسجد والجماعة من السلف الصالح فيما قدر وحكمته وأن المبادرة بالثلاثة دليلها وفرحتها متأول. قال يختار القول بأسماء المسجد المعجزات التي يذكرها أن تصدر على يدي النبي والنبي. فمن الأدلة والتراويح لإثبات المبادرة بالثلاثة أولا الآيات والقرآن. ثانيا ما يدرى من أحوال النبي في قبله ونفيه ونهيه وقوله وفعله مما يكون دالا على التنفيذ الشرعي. ثالثا ان الله عز وجل ينظر في الارض والى اول مسكين له فيخبره سعيا لقوته ويريده ذلك ولا يجعل له خسارا كبيرا. وهذه ثلاثه خصوص. اما الاول فمعناه أن من فرض قوة الأنبياء عن طريق المعجزات فإننا نوافقهم على ذلك، لكن أهل السنة لا يجعلونه دليلا واحدا، لا يجعلونه دليلا فرضا، ولا يجعلونه من ضمن الدلائل على النبوة، فهذا الدليل هو دليل المعجزات كما يسمى، وعبر عنه أهل السنة بقولهم الآيات والبراهين. يعني أهل السنة لا يقول معجزات يقول آيات وبراهين. يقول لأن هذا اللفظ معجزات لم يرد في الكتاب ولا في السنة، إنما ورد الآية البرهان. وذلك لأن لفظ المعجز لم يرد في الكتاب ولا في السنة، لفظ معجزة لم يرد في الكتاب ولا في السنة لفظ معجزة، وإنما جاء بخصوص الآية والبرهان. إذا في ذلك لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين في تسع آيات لله فعرض عن قومه فذلك برهانان قل هاتوا برهانكم. ونحو ذلك من الايات التي تدل على ان لا يختار الانبياء والرسل انما هو ايات وبراهين. وبعض اهل العلم جعل لفظ المعجز سكينه في ان الايه الثانيه وبرهانه بوجه معجز، لكن لفظ الاعجاز فيه اجمال، وذلك لانه معجز الجمال فيه إشكال وفيه إجهاد، فإعجاز ما يحصل لمن هو معجز. فإذا قلنا معجز لبني كثير فهذا حال، معجز لبني آدم فهذا حال، معجز للجن والإنس فهذا حال، معجز لكافة المرى فهذا حال. ولأن كان المعتزلة والأشاعرة باختلاف ما بينهم في المعجزات جاءت من هذه الجهة أن لفظ معجز اختلفوا فيه، معجز لمن كما جاءت تطيره في موضعه إذا رضاه، ولئلا نعدو عن لفظ الإعجاز إلى لفظ الآية والبرهان. ونقول أن الآية والبرهان التي يقال الرسول والأمين للكلمات على التصحيح تكون معجزة للجن والإنس جميعا، فما آتاه الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم يكون معجزة للجن والإنس جميعا، كما قال تعالى قل لئن اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان معقول اتباعهم طريقا. أما يحتاج بعض الإنس دون بعض أو الإنس دون الجن فهذا هو الذي يذكر في الطوائف ويذكر في أنواع ما يحصل على أيدي السحرة والكهنة وما أشبه ذلك. أما الفرق ما بين الآية والقرآن فذلك على صدق النبي مع ما يبناه أهل القرار أنه هل هو المعجز العام للجن والإنس أم لا. فإن كان المعجز العام للجن والإنس فهو دليل للرسالات والنبوة. هذه الآيات والقرائن التي آتاها الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم أنواع. النوع الأول من القرآن أو حجة الله عز وجل والآيات المعظمة على هذه الأمة. بل حق الله عز وجل في الدين سنة الإنس ولم يستطيعوا ذلك مع أنهم متميزون في الصحابة والبلاغة وأشباه ذلك. فإذا الآيات والدليل الأول هو القرآن العظيم وهو المعجزات الظاهرة. نعم، هذا من أعظم الآيات التي أتاها الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. والآية تفهم في أنها من جنس ما تفوق فيه قوم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو أتى النبي بمعجزة الصب مثلا بإعجاز الصب وآية فيه ومهارة يبري الأسمى وكذا، لا قالوا طيب لا سبيل لنا في هذا، ولكن هذا شيئا يمكن التحدي فيه. فكان من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يرسل رسله بالآيات والبراهين الدالة على صدقهم، وتكون هذه الآيات من جنس ما يبرع فيه قوم الرسول. كان يبرعون في الطب أتاهم من هذه الجهة، كان يبرعون في السحر أتاهم من هذه الجهة، كانوا يبرعون في الفصاحة أتاهم من هذه الجهة. لهذا ناسب أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية العظيمة، وهي كتاب الرب سبحانه وتعالى، كتاب الله عز وجل، وكلامه الذي أعجزهم. أعجزهم مش عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن 114 سورة بستة ألاف آية وشيء، لا، وإنما تحدهم بالصورة، فأتوا بصورة بل بأقل من الصورة، فقال فأتوا بمثل أي شيء مثل، ومع ذلك عجز. وهل هذا العجز نتيجة صرف الله لهم وهم قادرون لكن الله صرف، ولا لعدم القدرة؟ فمنهم من قال لا هذا للصرف، يعني العرب قادرون يأتوا بالسوء، يعني العرب معقول، يعني العرب على فصاحته شاذرين يجيبوا مثلا زي إن أعطيناك الكوثر، مد صورة إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، قل هو الله واحد الله الصمد الذي يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. معقول معقول ناس الفصاحة في في في رساله، وحتى أصبح حجة في هذا الباب، يأتون بالقصائد الآلاف المؤلفة من الأبيات ومع ذلك يعجزون؟ لا، هم قادرون لكن الله صرفهم. القول الثاني لا، هم عاجزون، لأن الفرق بين كلام الله وكلام المخلوق كالفرق بين الخالق والمخلوق. إن كان لهم أن يتصفوا بصفة كصفة الله سبحانه وتعالى فلهم أن يتكلموا ككلام الله عز وجل، ولهذا هم أذعنوا، هم أذعنوا وتعطأ الرؤوس يوم أن سمعوا هذا الكلام. إن لولا حلاوة، إن علي لطلاوة، وإن لولا مزمر، وإن أشفره لمغضر، ما يمكن أبدا أحد يجب مثل هذا. وهم حين اجتمعوا قالوا والله لقد علمتم هذا الكلام الباحر ولا الكلام المجنون. ولهذا جاء في بعض الحديث أن أحد الصحابة يقوم أبو جهل خاله، فأخذ في جلسة بقى منفردة، فقال له هل نعم لا قريب من أصحاب المشروب بس طبعا زي لي الآن، فقال له هل أنتم يعني تعتقدون كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا حقيقة؟ فقال له إن محمدا لم نجرب عليه كذبا وهو شاك، أنا وقد كبرت سنه يكذب إننا نعلم أنه لكن، لكن نحن وبنو هاشم تنازعنا الشر، أطعموا فأطعموا، سقوا فأسقوا، أجاروا فأجروا، وكنا بينهم وكنا وإياهم كفرسي مراهب أو كفرسي رهاب، يعني ذا عنق بجوارتس الاثنين نتصارع كفرسي رهاب، ما في تفاضل بينهم. فلما قالوا منا النبي فأن لنا بهذه، نجيب بقى من بقى، يعني هم صفقوا صفقين، أطعموا أطعمنا، أجاروا أجرنا، لكن قالوا لنا نفسه، لكن احنا نعلم محمد لا كذب، ولا ما كذب هو صغير، نقول صادق أمين صادق أمين، يكذب وقد كذب رسله. فشوف سبحان الله العظيم. نعم. أنه الذي آيات ومراهير كثير، يعني تقول دلالة من ذلك ما يسمع ومن ذلك تأثير الفضاء تطبيق الطعام على حديث صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في محدثه ان ابن مسعود قال كنا نشرب تطبيق الطعام ونحن نأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذه أيضا من البراهين التي تثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي يخبر بعضهم بما جرى له وبما يدور في صدره. ليه جاي صفوان؟ والله جاي كده، لا انت جاي تقتل، مش جاي انت جاي تقتل، مش جاي انك انت. فهذا إخبار كثير جدا وقع في السنة بسبب هذا، حتى هم كانوا يقولوا لأنفسهم والله لا تتكلمون بشيء إلا أخبر الله محمدا بذلك. خلي بالك هو حد يتكلم فيه إلى أن الله سيخبر محمدا بذلك. النوع الثالث آيات ومراحيض راجعة من القصب، وهو ما يظهر من أشياء لا تحصل بغيره، فهي آيات ومراحيض على عجز فضلي عن ذلك مثل ذكر الله عليه وعلى صلى الله عليه وسلم ومثل حرم من ذلك وأشياء ذلك. نعم طبعا كل هذه أشياء الحمد لله يعني آيات ما تحصل لأحد أبدا إلا إذا كان مؤيدا، لا له سحر ولا خلاف ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الله آيات عظيمة، شقاق القمر اقتربت ساعته وانشق القمر، انشق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم انشقاق، وسبح الحصى بين يديه ونبع الماء يتفجر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وحن الجذع وسمعوا له أنينا، كل الصحابة سمعوا هذا واهتز الجبل بهم وقال أثبت ثبت، وشكى إليه الجمل وسمع شكواه وبلغه. كثير جدا من الحمد لله من الآيات والبراهين التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي عون عنده القوم لا سيما اليهود لأنهم كانوا أهل علم وكتاب، والمشركون أهل هوى وشهوة، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم كل من العرب، وما يبدو الصلط كان عارف فيه نبأ وكان يتتبع، ولكن كان يظن أنه سيخرج منهم. فلما كان النبي قال والله لو أؤمن بنبي إلا إذا كان من ثقيل، هذا شرف العرب طبعا كانوا يعتبرون هذا شرف عظيم، ولهذا كانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الرابع الذي تبلغ ورائيه كثيرا صدق ما لم تنصر، وهذه نشمل الاول المسموع وتحرك ما لم يتحرك العالمي ويشمل حركه الجنازات وشعور من لا يعرف بشعوره، وهذه كما يقال عنها نبي ونحصل الرزق والنبيات مثل حديث الجذع ويزيد الحذر واشباه ذلك، هذا امر وهو الايات والبراهين. اما الثاني وهو أن الرسول يأتي بالخبر والأمر والنهي من الرسول قول وفعل، فهذه أكثر أشياء. وهذا الأمر من الدلائل أهم من الدلائل التي ذكرت لك فيما قبل على القرآن، فهو أعظم الأدلة، وذلك أن محمد صلى الله عليه وسلم جاء بأرسال هذه أرض على جميع النبوات والرسالات، جاء بأمر أهل الله عز وجل، وهذا الأمر من ولاية العرب الماضي ومن ولاية العرب الحاضر ومن ولاية العرب المستقبل. شوف سبحان الله يقول ان هذه اعظم فعلا من الاجر من المرض، يعني اعظم من حين الجزع واعظم من انشقاق القمر. هذا يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، من يخبر عما جرى للانبياء مع اقوامهم، فمن اخبر بهذا؟ من نبي ادم عليه السلام الى اخرهم عيسى، من الذي اخبره؟ وهو يصدق ما بين أيديهم من كتب، هذا أكبر دليل. ولهذا قال سبحانه الذين يتلون الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ممكن واحد يخطف ابنه يقول ده مش ابني ده ما عرفوش؟ مستحيل، هذا مستحيل. فالنبي يخبر ويخبر عن غيوب ستأتي، إن ابن هذا سيده فيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين المسلمين، حصل ما حصلش. قال لعائشة كيف بك إذا نبحت عليك الكلاب كذا، نبحت ولا ما نبحت؟ قال لي عمار تقتلك الفئة الباغية. قال لي علي بشر قاتل ابن صفية بالنار. وجاء قاتل ابن صفية وهكذا أشياء كثيرة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. دي بقى لا يمكن لا إنس ولا شرك. واحد منكم يقرأ الماضي ممكن يخبر عنه بقى يمكن يعني جن معاك بقى من زمان ولا حاجة. طيب واللي جاي؟ طيب واللي جاي؟ خد بالك هذا لا يمكن لا يمكن أحد يخبر عنه إلا الرب سبحانه وتعالى. نعم وحي. لأن كل مجتهد في الخطر والذنب والنهي لما قال وله تعالى وليس له على قدير تعالى مرتبه بالوجود فلا بد ان يظهر لكل احد ان يظهر كذبه في التعاون وتناقضه في اطوافه وركعته وضعف امره ونهيه وعدم انصرافه فاسال به. ولهذا محمد صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل له الكمال فيما اخبر به وفيما نظر به وفيما نهى وفي افعاله وافعاله فجعل اتباعه الاقوال والافعال اتباعا محظورا به. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله فقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وجعل ما يخرج به الرسول صلى الله عليه وسلم عن امر الله عز وجل لا تولى يصوم عن الهوى ولا حولان. فقال رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الامور الخمسه ولم يعرف ان احد يعني الخبر والامر والامر والنهي واقوال النبي وافعال النبي صلى الله عليه وسلم. مستحيل ان يعيش رجل على هذا المدار ولا يظهر تعارض في اقواله ولا يظهر تكذيب لاقواله وافعاله. مستحيل. ولكن كان قدوه صلى الله عليه وسلم. ثم ما حباه الله عز وجل من محبة هداية الخلق ولهذا الصبر عليهم. فمن كان يصبر كصبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ من كان يصبر حين يخرج النبي من مكة ويطرد من الطائف ومع ذلك ينزل عليه ملكان ينزل عليه جبريل وملك الجبال؟ لو أمرت ملك الجبال بل يطبق عليهم الأخشبين لفعل ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصبر. ما يفعل هذا أبدا إلا نبي. طيب واحد يقول مثلا إحنا يعني دلائل النبوة وهذا لسنا في الحاجة إليه يعني الآن الحمد لله كلنا مسلمين. حد يشك في النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني مش محتاجين لمثابة الموضوع. لكن للأسف الشديد نحن في حاجة لبين هذا الموضوع في كل عصر لأن في كل عصر زنادقة يتزيون بزي الإسلام ويتسمون بأسماء المسلمين ومع ذلك زنادقة منافقون كما هو يحصل كما هو حاصل الآن من الذين يؤذون النبي ويعترضون على النبي صلى الله عليه وسلم ويشككون في رسالته ويكذبونه صلى الله عليه وسلم. هذا حاصل. نعم نحتاج للكلام في دلائل النبوة حتى نثبت للناس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان رسولا وصادقا وما ينطق عن الهوى. صدقوه فيما قال فيما اخبر فيما فعل اقتدوا به. للاسف الشديد في اوساط المسلمين نحن في حاجه الى هذا. ولهذا ليس المنا من غرب يطعن. هذا موجود طعن في الله كما مر بنا الان في الله سبحانه وتعالى طعنوا فيه ونسبوا اليه النصر وقالوا اتخذ الرحمن ولدا يد الله مغلوله ان الله فقير ونحن اغنياء. وطعنوا في الرسول ساحر شاعر مجنون. فهذا امر موجود في كل العصور. لكن ان يخرج من ابناء المسلمين هذا اللي جديد على واقع المسلمين للاسف الشديد. انما مجتمع النبي ما كان احد يفكر ان النبي صلى الله عليه وسلم أبدا يقال أنه كاذب أو يشككون في أمره أو كذا، أبدا. لما حصل هذا مع الذين تربوا على أيدي الغرب وهم ليسوا المسلمين في الحقيقة، بل هم المنافقون. مش كل عصر المنافقون؟ هل المنافقون الذين كانوا مع النبي وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هل كانوا مسلمين ولا في الدرك الأسفل من النار؟ في الدرك الأسفل. لكن احنا ما عندناش المصطلحات موضوعة في مكان، ما عندناش حاجة اسمها كافر ولا حاجة اسمها منافق، كله غير في بعض. حرية الاعتقاد، حرية الالتزام، حرية الاستقامة، كله. فما عادش هذه المصطلحات تفارق اللي مجتمعنا يعرفها. يعني النهارده هتقول مين؟ ده انت النهارده بتجاهد المسلمين وطائفة منهم انك تقنعهم ان النصارى دول كفار او ان اليهود دول كفار. يعني انت بتجتهد اجتهاد عظيم جدا عشان تقنع المسلمين ان دول كفار وان ما لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم كافر. يقعد يجدد عادي لهم دين واحنا برضو دين ونلتقي في كذا ومحبه والاخره. حتى واحد عامل فيلم جديد قرات الاعلان عنه امبارح في رأي، يطلع فيلم جديد اسمه مش عارف محمد ومرقص ولا حسن ومرقص، يعني قنبله الموسم، عشان يبقى كله ايه واحد. والواو تقتضي المشاركه، لا تقتضي لا ترتيبا ولا تعقيبا. فالواو تدل على مطلق الايه الجمع، مش حسن ثم مرقص ولا حسن فمرقص، حسن ومرقص على طول مطلق الجمع. ما في فرق بين عمك حمزة وعمك جرجس، كل واحد. نعم. طيب هات النوع الثالث. وأما الثالث كما ذكرنا هذا جنس أجناس الأدلة. أما الثالث كما ذكرنا هذا ليس ده مستحيل. معقول واحد يجي يأمر وينهى ويجيب شرعين عنده ويوفق ويفتح له القلوب وينتصر رغم قلة عدد وعتاد ويخبر عن الله وأسمائي وصفاتي وكل هذا وتحصل الله هذه الآيات البراهين كل هذا وكذب ويتركه الله؟ طب هاته كده دجالا أبقاه الله. الدجاجلة في كل العصور ينتقم الله تبارك وتعالى منه. سنة الله ولا تجد سنة الله تبديلا ولا تحويلا. معقول بقى النبي هذا صلى الله عليه وسلم، معقول كل اللي جاء بهذا من آيات وتنزيل على القرآن بتدرج وتشريع الأوامر والنواهي والإتقان المحكم في تدرج هذا التشريع حتى يستوعبه الناس، ثم الدعوة إلى الفضائل التي لا خلاف فيها، ثم تطبيق هذا، ثم تأييد الصحابة له وفتح القلوب. يعني ما في واحد اكتشف هذا، لا الخلفاء الراشدون ولا من بعدهم اكتشفوا. كاتب النبي لو كان كذابا والله سيترك واحدا يفعل كل هذا في ملكه، يتركه ولا يعاقبه. هذا لن يكون أبدا. فإيمانك بالرسول هو إيمانك بالله، وطاعتك للرسول هي طاعتك له. من يطع الرسول قد أطاعه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. طيب نقف عند المسألة الرابعة. بل أعظم الأدلة على أو من أعظم الأدلة على صدقه صلى الله عليه وسلم إحنا دلوقتي من أعظم البراهين على صدقه صلى الله عليه وسلم. طيب واحد مثلا كان كذابا أحكم الكذب في عصره، طب وبعد عصره؟ يعني الآن 1400 سنة والدين زي ما هو، غض طريق القرآن زي ما هو القرآن والسنة زي ما هي السنة، وجود الأتباع الذين تنشرح صدورهم. أنت الآن بمجرد النظر في كتاب الله سبحانه وتعالى يشرح صدورك. إيه اللي بيحصل لك لما تقرأ القرآن؟ إيه اللي بيحصل لك لما تقرأ السنة؟ إيه اللي بيحصل لك لما تطلع على الكلام العلم؟ والله يا أخوان أول أمس والله ولست حنيفا إن شاء الله والله جبت كتاب مفتاح فرد في عجل بن قيم طبعا من المكتبة حطيته على السرير وبمجرد ان نظرت فقط الى الكتاب مفتاح دار السعاده لابن القيم وهذا تابع من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الامه ان قلبك تغير مجرد ترى اسم ابن القيم ولا ابن تيميه ولا ترى هذه الكتب قلبك يتغير تشعر بمحبه السنه تشعر بالهدايه تشعر انك انت غير الناس في نعمه غير الناس يا ناس هلكه في الصوفيه وناس هلكه في التجاهل وناس هلكه في الاشعار عايشين في كلام كل ما مجرد ان اختار هؤلاء مجرد تشوف كتاب ابن القيم ينشرح صدرك فكيف بصحيح مسلم فكيف بكتاب الله سبحانه وتعالى نشوف احنا بيننا وبين النبأ دي ومع ذلك الحمد لله على الاستقامه دعوه الدعاء الان شوف دعاه الباطل كانوا ينطقون على باطلهم الان اي قناه يستمر فتح النهارده شوف بقى بهم الصالحين كده الانفاق المالي مش عارفين يقوموا القناه بالعافيه بالعافيه المسلمون يعني اللي هم عشان ينفقوا على القناه تكون منبرا للدعوه الى الله سبحانه وتعالى لكن شوف الغرب والشرق كم ينفق على الفتاه بس مساله تنظيم الاسره ولا تحليل الدعم ده ولا قطع الناس لخلص الدعم ده شوف كم ينفق عليه من الملايين والمليارات النهارده يقول لك القناه دي وقعت ليه اصل مش لاقيه فلوس ومع ذلك شوف لا امكانات لا امكانات ماديه ولا معطلات كل الطرق ولا ودول عمالين يقصروا وينفقوا اموال ليل ونهار كما قال سبحانه ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصبوا عفو الله ومكر كما قال سبحانه بل مكر الليل والنهار وتلاقي الداعيه يقوم طالع آية كلمة ربع ساعة ونص ساعة تغطي كل حاجة هل الأشاعرة هل الصوفية هل الجهمية هل الخوارج هل القدرية هل الجبرية يسمعون في الأمة كما يسمع أهل السنة سبحان الله دي أطل من الآيات الدالة على صدق هذه الدعوة وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به فكل من اتبع النبي له حظ من النصرة ومن الايه ومن التأييد